لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نواصل بمشيئه الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من ادله الاحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. يقول الحافظ رحمه الله في اخر حديث من باب صلاه الخوف قال رحمه الله: وعنه مرفوعا، اي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وعنه مرفوعا اي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه مرفوعا ليس في صلاه الخوف سهو. قال اخرجه الدارقطني باسناد ضعيف، اخرجه الدارقطني باسناد ضعيف. اولا صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو صحابي معروف تقدم معنا في احاديث هذا الكتاب مرارا وتكرارا. واما ما يتعلق بتخريج الحديث فيقول الحافظ رحمه الله: اخرجه الدارقطني في سننه. قال الحافظ: في اسناد ضعيف، اي هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في صلاة الخوف سهوا، أخرجه الدارقطني في سننه بسند ضعيف. ذلك لأن هذا الحديث من رواية عبد الحميد بن السري، عبد الحميد بن السري، وهذا الراوي قال عنه الذهبي في الميزان قال: من المجاهيل، يعني هذا الراوي عنه من المجاهيل. وقال الحافظ في اللسان في كتابه لسان الميزان قال: شيخ لبقيه، يعني هو شيخ لشهور بقيه ابن الوليد رحمه الله، قال: شيخ لبقيه متروك الحديث، متروك الحديث. وهذه العبارة عبارة يعني متروك، يعني تقال في من جرح جرحا شديدا، يعني لا يقال في الراوي متروك إلا إذا كان قد جرح بكلام شديد. ولذلك أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه حكم على هذا الحديث بالوضع، حكم على هذا الحديث لأنه حديث موضوع. إذن فالحاصل أن يقال في تخريج هذا الحديث رواه الدارقطني رحمه الله، وفيه هذا الراوي المتروك، وعليه الحديث ضعيف جدا، الحديث ضعيف جدا لأنه من رواية هذا الراوي المتروك. والشيخ الألباني رحمه الله قد خرج هذا الحديث فيما أظن في كتابه يعني إرواء الغليل، واكتفى بالحكم عليه بالضعف، ذلك لأن هذا الحديث له شاهد من حديث ابن مسعود، له شاهد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشهيد فيه وهذا الشهيد فيه ضعف في إسناده، هذا الشهيد فيه ضعف في إسناده، وعليه فهذا المعنى لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في صلاة الخوف سهوا. إذن فالحاصل أن هذا المعنى لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث التي تروى في ذلك إما أنها ضعيفة كحديث عبد الله بن مسعود، وإما أنها ضعيفة جدا كحديث ابن عمر رضي الله عن الصحابة جميعا. إذن فهذه يعني خلاصة في تخريج حديث ابن عمر هذا. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله عنه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في صلاة الخوف سهو، بمعنى أن المصلي إذا سهى في صلاة الخوف، إذا سهى في صلاة الخوف بأن نقص شيئا أو زاد شيئا فليس عليه سجود سهو. ولكن هذا المعنى كما أسلفنا لم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فالذي عليه عامة العلماء أنه لا فرق بين صلاة الخوف وغيرها من الصلوات، أنه لا فرق بين صلاة الخوف وغيرها من الصلوات. وإذا قلنا لا فرق فما معنى ذلك يا جماعة؟ أن من سهى في صلاة الخوف فيلزمه ماذا؟ السهو. من سهى في صلاة الخوف فيلزمه سجود السهو. إذا فلا فرق بين صلاة الخوف وغيرها من الصلوات في أحكام السهو، فمن سهى في صلاة الخوف فنقص شيئا أو زاد شيئا فعليه أن يسجد لذلك السهو، إذ لا فرق بين صلاة الخوف وغيرها من الصلاة. والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفريق بين صلاة الخوف وغيرها من الصلوات فيما يتعلق بالسهو فهي أحاديث ضعيفة أو ضعيفة جدا. إذا هذا آخر حديث ذكره المصنف رحمه الله في باب صلاة الخوف، هذا آخر حديث ذكره الحافظ رحمه الله في باب صلاة الخوف. نختم هذا الباب ببيان بعض المسائل المتعلقة بصلاة الخوف. المسألة الأولى، هل يشترط السفر لصلاة الخوف أم لا؟ هل يشترط السفر لصلاة الخوف أم لا؟ بعض العلماء اشترط لصلاة الخوف السفر، فذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة الخوف لا تشرع إلا في حال السفر، وأما في حال الحضر فلا تشرع صلاة الخوف، في حال الحضر. هذا قول لبعض العلماء، وأكثر العلماء على عدم اشتراط ذلك، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن صلاة الخوف كما تصلى في حال السفر فإنها تصلى أيضا في حال الحضر، لأن سبب هذه الصلاة هو ماذا؟ هو الخوف، فمتى وجد الخوف شرعت هذه الصلاة، سواء كان هذا الخوف في حال السفر أو كان في حال الحضر. وبهذه المناسبة يعني أجيب على سؤال ورد في الدرس الماضي، يعني بعض إخواننا سأل عن حكم صلاة الخوف، هل هي واجبة أم لا؟ فنقول صلاة الخوف يعني ليست صلاة خاصة، ليست صلاة خاصة حتى يسأل عن حكمه. يعني بعضهم كأنه فهم بأن صلاة الخوف كصلاة العيد وغير ذلك، فصلاة الخوف ليست صلاة خاصة مستقلة، بل المراد بهذا الباب، المراد بهذا الباب أن هذه الصلاة هيئة، هيئة يؤدى بها الفرد، وصفة يفعل بها الفرد. فأنت بصلاة الخوف إنما تصلي ماذا؟ الفرد. فأنت بصلاة الخوف إنما تصلي الفرد، إما أن تصلي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. وهذه الصلوات الخمس هل يسأل عن حكمها؟ هل هي فرض أم لا؟ طبعا لا، لا يسأل عن حكمها. فهذه الصلوات لا شك في وجوبها وفرضيتها. إذا فصلاة الخوف يعني ليست صلاة مستقلة بنفسها، يعني حتى يسأل عن حكمها هل هي يعني فرض أم لا؟ لا، بل صلاة الخوف هي عبارة عن صفة وهيئة تؤدى بها الفرائض في حال وجود الخوف، في حال وجود الخوف. إذا فالحاصل يعني حاصل هذه المسألة الأولى أن صلاة الخوف لا يشترط لها ماذا؟ السفر. إذا فكما تصلى في السفر فإنها تصلى أيضا في الحضر، تصلى أيضا في حال الحضر. المسألة الثانية، اشترط بعض العلماء أن تصلى صلاة الخوف في آخر الوقت، اشترط بعض العلماء أن تصلى صلاة الخوف في آخر الوقت، بمعنى أن بعض العلماء قال الصلاة إذا أديت بإحدى هذه الصفات والهيئات التي تصلى بها صلاة الخوف، التي تصلى بها صلاة الخوف، فإنه لا يجوز فعلها في أول وقت الصلاة، لا يجوز أن تصلى الصلاة بمثل هذه الهيئات والصفات في أول الوقت، بل الواجب أن تؤخر إلى آخر الوقت، بل الواجب أن تؤخر إلى آخر الوقت. وكأن هؤلاء يعني نظروا إلى أن هذه الصلاة لا تصلى في أول الوقت نظرا إلى أن الخوف قد يزول فيما بعد، إلى أن الخوف قد يزول فيما بعد، وإذا زال الخوف أمكن أن تؤدى الصلاة على أصله، على هيئتها الأصلية. وبالتالي قال هؤلاء بأنه إذا وجد خوف فلا ينبغي أن يبادر بالصلاة في أول الوقت، بل الواجب أن تؤخر إلى آخر الوقت، لأنه إذا بكر فقد يزول ذلك الخوف ويرتفع، وإذا ارتفع الخوف أمكن أن تؤدى الصلاة بهيئتها الأصلية. فهذا الكلام أو هذا الشرط اشترطه بعضهم، ولكن الأكثر أيضا على عدم اشتراطه، أكثر العلماء على عدم اشتراطه، وعدم اشتراط هذا الشرط هو الصحيح. فصلاة الخوف كما يجوز أن تؤدى وأن تصلى في آخر الوقت، فيجوز أيضا أن تؤدى في أول الوقت. صلاة الخوف كما يجوز أن تؤدى في آخر الوقت، يجوز أيضا أن تؤدى في أول الوقت. فإن قال قائل ذكرتم في هذه المسألة والمسألة السابقة بأن الراجح أنه لا يشترط شيء من هذه الشروط، فما الدليل على ذلك؟ ما هو الجواب يا جماعة؟ نقول لأن النصوص التي وردت في صلاة الخوف نصوص عامة لم تقيد بهذه القيود، ولم يشترط فيها شيء من هذه الشروط، فحسنا إذا النصوص التي وردت في صلاة الخوف نصوص عامة لم تقيد في هذه القيود، لم تأمر تلك النصوص بأن لا تصلي هذه الصلاة إلا في آخر الوقت وغير ذلك من الشروط. ولذلك رجح غير واحد من أهل العلم بأنه لا يشترط في صلاة الخوف شيء من هذه الشروط، فصلاة الخوف لا يشترط فيها السفر، كما أنه ليس من شرطها أن تؤدى في آخر الوقت. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الثالثة، اشترط بعضهم أيضا في صلاة الخوف، اشترط بعضهم في صلاة الخوف حمل السلاح، حمل السلاح، وبعض العلماء اشترط يعني هذا المعنى في صلاة الخوف، يعني قال لا يجوز للمسلم أن يصلي صلاة الخوف إلا والسلاح في يده. وكان هؤلاء يعني استدلوا بظاهر الآية الكريمة وليأخذوا أسلحة، يعني الآية التي جاءت في صلاة الخوف يعني أمرت بحمل ماذا؟ أمرت بحمل السلاح. فذهب بعض العلماء وكأن قائل ذلك هم أهل الظاهر والله أعلم، يعني ذهبوا إلى يعني ظاهر يعني هذا النص، وأنه لا بد في صلاة الخوف من حمل السلاح. ولكن الذي عليه أكثر العلماء، الذي عليه أكثر العلماء أن صلاة الخوف أيضا لا يشترط فيها حمل السلاح، فإذا صلى المسلم صلاة الخوف وهو واضع لسلاحه غير حمل له فصلاته صحيحة، لأن حمل السلاح ليس شرطا في صلاة الخوف. وهذا هو صحيح أيضا، هذا هو صحيح أيضا، ذلك لأن الآية الكريمة لما أمرت المسلمين بحمل أسلحته في صلاة الخوف لم تأمرهم بذلك لأجل الصلاة، وإنما أمرتهم بذلك بمعنى واضح وظاهر، وهو ماذا يا جماعة؟ وهو يعني الاستعداد للأعداء والحذر من كيد الأعداء، يعني هذا هو المعنى الذي لأجله يعني أمر كذلك بحمل السلاح حتى يكون المسلم مستعدا لقتال عدوه في حالة إذا هاجمه هذا العدو. إذا فحمل السلاح كما عبر به بعض العلماء لا علاقة له بأحكام الصلاة، وإنما يتعلق بأحكام الجهاد. حمل السلاح لا علاقة له بأحكام الصلاة، وإنما علاقته هذا بأحكام الجهاد، يعني بأحكام الجهاد يقال للمرء احمل السلاح أو لا تحمل. إذا اقتضى الأمر أن تحمل السلاح فالواجب عليك أن تحمله لأجل الجهاد، لأجل القتال، لا لأجل الصلاة. إذا فحمل السلاح لا علاقة له بأحكام الصلاة، حتى يقال حمل السلاح شرط لصحة صلاة الخوف، فمن لم يحمل سلاحه فلا صلاة له، لأن الذين يشترطون حمل السلاح يعني هذا هو مقتضى مذهبي، إذا لم تحمل سلاحا فلا صلاة لك، وهذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. وقد يكون في المسلمين من ليس له سلاح، يعني هب أن مقاتلا مثلا فسد تعقل سلاحه انكسر سيفه، هل يقال له لا تقصر حتى تدبر سلاحه وتحمله؟ طبعا هذا الكلام لا معنى له. إذا فحمل السلاح لا علاقة له بأحكام الصلاة، وإنما هو متعلق بأحكام القتال والجهاد. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الرابعة، فرق بعض أهل العلم في صلاة الخوف بين الطالب والمطلوب، بين الطالب والمطلوب، فأجاز للمطلوب أن يصلي صلاة الخوف، وأما إن كان طالبا فقالوا لا تصح منه صلاة الخوف. ما معنى الطالب والمطلوب يا جماعة؟ الطالب هو من يطلب عدوه، والمطلوب هو من يطلبه العدو. يعني المسلمون في حال القتال قد يكونوا طالبين وقد يكونوا مطلوبين، قد يكون العدو هو المنهزم، قد يكون العدو هو المنهزم، ويكون هذا العدو فارا أو هاربا، فيطلبه ماذا؟ المسلمون، يطلبه المسلمون، بمعنى أنه ماذا؟ ها؟ يطاردونه. يعني المسلم يكون في هذه الحالة هو الغالب، هو المطارد، ويكون العدو الكافر هاربا. ففي وقت طالب المسلم لعدوه وحضر وقت الصلاة، طبعا حال الصلاة هو حال خوف أيضا، فالكافر العدو الكافر لا يزال ماذا؟ مسلحا متربصا بالمسلم، فهذه الحالة حالة الخوف. فبعض العلماء قالوا في هذه الحالة لا تصح صلاة الخوف، لا تصح صلاة الخوف، قالوا لأن المسلم هنا هو الطالب، وبإمكانه ماذا؟ أن يتوقف عن طالب المشرك، بإمكانه أن يتوقف عن طالب المشرك ويهرب من الكافر ويؤدي الصلاة على هيئتها الأصلية. إذا فقال بعضهم إذا كان المسلمون في حال طلب لعدوهم فلا تصح منهم صلاة الخوف، وإنما تصح منهم صلاة الخوف إذا كانوا مطلوبين، بمعنى إذا كانوا ماذا؟ مغلوبين، منهزمين، إذا كانوا مطلوبين منهزمين مغلوبين، وكان العدو هو ما يطلبه ويطارده. قالوا في هذه الحالة للمسلمين أن يصلوا ماذا؟ صلاة الخوف، وأما في الحالة الأولى فلا تصح صلاة الخوف. هكذا فرق بعضهم بين صلاة الطالب وصلاة المطلوب. ولكن عليه أيضا أكثر العلماء أنه لا فرق في صلاة الخوف بين الطالب والمطلوب، فكما تصح من المطلوب تصح أيضا من الطالب، حتى لو كان المسلمون هم المتغلبون وكان عدوهم هارب وقلبه المسلمون وحضر وقت الصلاة، فيصح منه أن يصلوا صلاة الخوف. هذا هو الصحيح والذي عليه أكثر العلماء. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه يعني بوب بابا صريحا في هذه المسألة، بوب بابا صريحا في هذه المسألة فقال أين الباب؟ نعم، قال رحمه الله: باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماء. تأمل، قال باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماء. إذا فصرح البخاري رحمه الله في هذا التبويب بأن صلاة الخوف كما تجوز من المطلوب فإنها تجوز أيضا من الطالب. إذا لو كان مثلا مسلم يطلب عدوا، لو كان المسلم يطلب عدوا عند البخاري يجوز لهذا المسلم أن يصلي صلاة الخوف وهو راكب، لأنه لو نزل لأجل الصلاة لا هرب منه العدو. إذا فيصلي ماذا؟ الصلاة بهيئة صلاة الخوف، فيصليها وهو راكب. قال البخاري راكبا وإماء، أي يومئ بالركوع والسجود، يومئ بالركوع والسجود. إذن رسالته الخوف لا فرق فيها بين أن يكون طالبا وبين أن يكون مطلوب، إذن فهي صحيحة في حق الجميع. مسألة أخرى وهي الخامسة، ذهب بعض العلماء إلى أن صلاة الخوف نسخت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعضهم قال هذه الصفات وهذه الهيئات إنما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام وفعلها في حال حياته، ولكن بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ ذلك، فليس لمن جاء بعده عليه الصلاة والسلام أن يصلي الصلاة بهذه الصفات وبهذه الهيئات حتى لو وجد سببها وهو الخوف. هذا قال به بعض أهل العلم، ولكن الذي عليه أيضا أكثر العلماء أن هذا الكلام مردود بل باطل، لأن مدعي النسخ لابد أن يأتي ماذا بدليل يدل على صحة قوله بالنسخ، ولا دليل في ذلك. أين الدليل على أن صلاة الخوف نسخت بموت النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا دليل على ذلك. أضف إلى ذلك أنه صح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك مر معنا حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، أنه يعني صلى بالناس في حال الخوف كما صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قسم الناس إلى طائفتين وصلى بكل طائفة ركعتين ففعل حذيفة ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن صلاة الخوف لا تنسب بموت ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول بالنسخ يعني قول مردود، لأنه لا دليل على هذه الدعوة التي هي النسخ. ثم الصحابة رضي الله عنهم صلوها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عدم النسخ. مسألة أخرى، لو قال قائل أن هذه المسألة ذكرها شيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع، لو قال قائل الهيئات التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم تتناسب مع الوسائل والظروف التي كانت موجودة في زمانه عليه الصلاة والسلام، يعني لوقتهم يعني لم تكن هناك يعني طائرات تقصف، ولم تكن هناك يعني مدافع يعني تقصف إلى مسافات بعيدة ونحو ذلك. فالظروف التي صليت فيها صلاة الخوف في زمانه عليه الصلاة والسلام تختلف عنها في ظروف اليوم. فما العمل في مثل هذه الحالات؟ طبعا هذا الإشكال كما ذكرت يعني ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع، وأقر يعني بفهوان، لأنه نعم يعني ظروف القتال في ذلك الزمان تختلف عن ظروفه، ووسائل القتال في ذلك الزمان تغتلب عن وسائله. ولكن مع ذلك نص الشيخ رحمه الله بأنه في مثل ظروف اليوم ووسائل اليوم يتحرى الإمام أو نائبه أو قائد الجيش ونحو ذلك أقرب صلاة إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مما يتناسب مع ظروف اليوم ووسائل اليوم. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى أننا لا نتقيد بتلك الصفات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا نتقيد بها بكمالها وكمالها إذا لم تكن مناسبة مثلا لأمر الحرافة ونحو ذلك، كما مر معنا في بعض الأحاديث، يعني كان يرجع الجيش كله إلى آخره، يعني هذه الصورة يعني كانت مناسبة في ذلك الزمان، ولكن قد لا تكون مناسبة لمثل هذا الزمان ومثل الوسائل الموجودة الآن. إذا فكلام الشيخ رحمه الله يعني معناه أن يعني الفقه الإسلامي لا يلزمك بأن تلتزم بتلك الهيئات والصفات على التمام والكمال، حتى لو كان ذلك مخالفا يعني قواعد الحرب والقتال الموجودة الآن، وقد يعرض ماذا يعني الجيش للخطر ونحو ذلك. إذا فالفقه الإسلامي يعني لا يجعلك يعني جامدا على تلك الصفات التي ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فهو يعني يأمرك بأن تقف على تلك الصفات والهيئات، وأن تجتهد وتختار منها ما يكون هذا مناسبا لحالك وظرفك ووسائلك، بمعنى آخر أنه بإمكان الحاكم وأمير الجيش ونحو ذلك أن يجتهد في اختيار الصفة المناسبة في ظروف اليوم ووسائل اليوم. يعني هذا هو يعني معنى يعني كلام الشيخ بشيء من التصرف. ولهذا يعني لا أدري إن كنت يعني نقلت نصه، يقول إذا دعت الضرورة إلى الصلاة في وقت يخاف فيه من العدو فإنهم يصلون صلاة أقرب ما تكون الأقرب، لم يقل مطابقة، قال أقرب ما تكون إلى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. إذا إن لم يمكنك أن تصلي بالصفة التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فاتق الله ما استطعت. صلي صلاة هي أقرب ما تكون إلى تلك الصفة. هذا هو يعني معنى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة. مسألة أخرى وأخيرة وهي المسألة السابعة من هذه المسائل، لو أن المسلمين كانوا في حال خوف شديد لا يمكنهم فيه في ذلك الخوف الشديد أن يصلوا صلاة بتدبر، بتنعم. يعني لو كان الناس في حال معركة في قتال وذلك القتال وتلك المعركة يعني اشتد فيها الخوف، إلى درجة لو أن المسلم حاول أن يصلي لما استطاع أن يتدبر هذا ما يقوله في تلك الصلاة. يعني يولي يتكلم كلمات كما يقال يعني لا يتدبره ولا يتنعم، يعني يقول كلمة وباله في القتال في المعركة لا يمكنه أن يتدبر منه. فهل في هذه الحالة نقول له صلي ولو بغير تدبر؟ أم يجوز في هذه الحال أن تؤخر الصلاة إلى وقت آخر ولو خرج وقته؟ اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال بل صلى الصلاة في الوقت ولو مع عدم التدبر والتمعن، تصلي الصلاة في الوقت. ومنهم من قال بل في هذه الحال تؤخر الصلاة إلى وقت آخر يمكن فيه التدبر والتمعن، وأن يعرف المصلي ما يقوله في صلاته. وهذان القولان يعني كل قول يعني له يعني وجهه. الذين قالوا يعني تؤخر الصلاة إلى وقت آخر، وشيخ العثيمين اختار هذا القول، يستدلون أولا ببعض العمومات قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، يعني أن القرآن يعني نهى السكران أن يصلي في حال السكر، لأن السكران لا يعرف ما يقول. فإذا اشتد الخوف وصرت لا تعي ما تقوله من شدة الخوف يعني تصبح مثل السكران، ليس لك أن تصلي، إذا أخر صلاتك إلى وقت آخر تعي فيه ما تقول، تتدبر فيه ما تقول. واستدلوا أيضا بما حصل يوم الخندق في غزوة الأحزاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب يعني لشدة الحرب والقتال لم يتمكن من أداء صلاة العصر في وقته، بل أخرها حتى غربت الشمس، لأنهم كانوا منشغلين برد ماذا؟ الأعداء، لأن الأعداء كانوا يحاولون اقتحام ماذا؟ المدينة، فكان المسلمون منشغلين برده، فلم يتمكنوا من أداء صلاة العصر حتى غربت الشمس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام شغلونا على الصلاة الوسطى إلى صلاة العصر، أشعل الله صدورهم النار، دعا عليهم بأن النار والوبال، لأنهم شغلوا المسلمين فلم يتمكنوا من أداء صلاة العصر حتى خرج وقتهم. إذا فذهب بعض العلماء إلى أنه في هذه الحال يجوز أن تؤخر الصلاة وتؤدى في غير الوقت، لأنه يتعذر في هذه الحال أن تؤدى في وقت. وأما الفريق الآخر فرأوا بأن المحافظة على وقت الصلاة أهم يعني من أمر التدبر والتمعن، قالوا أداء الصلاة في وقتها أهم، إذا صلي الصلاة في وقتها ولو لم تتنعم فيما تقوله ولو لم تكن تاعي ما تقوله، المهم أن تصلي الصلاة في وقتها، لأن التمعن والتدبر يعني هذا يعني واجب من واجبات الصلاة كالركوع والسجود وباقي الواجبات. وقد علمنا بأنه في هذه الحال يعني تسقط الحديث هذه الواجبات. ففي حال الخوف يعني يسقط واجب الركوع، يسقط واجب السجود، يسقط واجب استقبال القبلة إلى غير ذلك من الواجبات. تسقط لأجل ماذا؟ لأجل الخوف. قال فكذلك يعني التدبر ما يقرأه ويقوله المصلي والتمحن في ذلك، قالوا أيضا يعني هذا المعنى يسقط لأجل الخوف وجواز الصلاة بدونه. إذا فنعلم أن العلماء يعني اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال تؤخر الصلاة إذا تعذر أن يصلي المسلم بتدبر، ومنهم من قال بل يصلي في الصلاة في وقته. إذا هذه يعني بعض المسائل المتعلقة بصلاة الخوف. وبهذا نكون قد فرغنا من شرح أحاديث هذا الباب، ننتقل إلى الباب الذي بعده. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين. العيدين تثنية عيد. العيدين تثنية عيد. والمراد بصلاة العيدين صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، وهذا من باب إضافة الصلاة إلى هذين السببين، الصلاة التي سببها عيد الفطر والصلاة التي سببها عيد الأضحى. والعيد سمي عيدا لكونه يعود، ولهذا في هذه الأعياد يعني تعود في كل سنة، ففي كل سنة يعود عيد الفطر ويعود أيضا عيد الأضحى. إذا فالعيد سمي عيدا لعوده، في كل مرة يعود، فلأجل ذلك سمي العيد عيدا. والمسلمون ليس لهم في دينهم وفي شريعتهم إلا هذين العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. فليس في الإسلام أعياد غير هذين العيدين. عيد الفطر الذي يكون في ختام الصيام، عيد الفطر الذي يكون في ختام الصيام، فإذا صام المسلمون شهر رمضان شرع لهم في أول يوم بعد رمضان أن يعيدوا عيد الفطر الذي يكون في أول يوم في شوال. إذا هذا عيد من أعياد المسلمين. والعيد الثاني هو عيد الأضحى، الذي يكون بعد وقوف الحجاج بعرفة ومبيتهم بمزدلفة. يعني إذا وقف الحجاج بعرفة في اليوم التاسع من الحجة ثم خرجوا من عرفة بعد غروب الشمس وباتوا بمزدلفة، فإنهم يعيدون هذا العيد أيضا المسمى بعيد الأضحى. إذا فهما عيدان اثنان، عيد الفطر الذي يلي عبادة الصوم، وعيد الأضحى الذي يلي الوقوف بعرفة الذي هو أعظم ركن من أركان ماذا؟ من أركان الحج. وطبعا أيام التشريق أيام عيد أيضا، ولكنها تابعة للأضحى. أيام التشريق أيضا أيام عيد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهي أيام عيد وأيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، يحرم صومه يحرم صوم غير العيد، فهي تبعة ليوم الأضحى، فهي تبعة ليوم الأضحى. إذا فالحاصل أن الأعياد في الإسلام هذان العيدان فقط. ولذلك نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه اقتضاء الصراط أن نستقيم خلافة أصحاب الجحيم، نص رحمه الله بأن الأعياد في الإسلام توقيفية، الأعياد في الإسلام توقيفية أي تعبدية، فلا يجوز للمسلمين أن يحدثوا عيدا لم يأتي به دين الله وشرع الله الحنيف، فما سوى هذين العيدين من الأعياد تعد من البدع، تعد من البدع التي لم يأتي بها الشرع ولم يأتي بها الدليل. إذا فالأعياد في الدين توقيفية، فلا يجوز لنا أن نحدث عيدا لم يدل عليه الدليل ولم يأتي به الشرع. إذا فالمؤلف رحمه الله يعني عقد هذا الباب، باب صلاة العيدين، ليذكر فيه بعض الأحاديث والنصوص التي جاءت بشيء من الأحكام الفقهية والشرعية المتعلقة بصلاة العيدين. ولهذا قال المصنف رحمه الله: باب صلاة العيدين. فهذان العيدان شرع فيهما الصلاة، شرع فيهما الصلاة، فعيد الفطر فيه صلاة، وعيد الأضحى أيضا فيه صلاة، فهذه الصلاة يعني جاءت أحاديث في بيان شيء من أحكامها، فعقد المصنف رحمه الله هذا الباب ليذكر شيئا من تلك الأحاديث. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. صحابي هذا الحديث من عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، وهي من الصحابة الذين أكثروا من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعد عائشة رضي الله عنها من أكثر النساء رواية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وتعد من أفقر نساء الصحابة رضي الله عنها وأرضاه. وأما ما يتعلق بالتخريج، يقول الحافظ رحمه الله: رواه الترمذي أي بسننه. وهذا الحديث رواه الترمذي رحمه الله بسننه بسند فيه ضعف، رواه الترمذي رحمه الله بسند فيه ضعف. وقد ضعف هذا الحديث بعلتين، قد ضعف هذا الحديث بعلتين. العلة الأولى أن هذا الحديث من رواية يحيى ابن يمان العجلي، من رواية يحيى ابن يمان العجلي، وهو ضعيف، وهو ضعيف، يعني وصفه الحافظ رحمه الله في التقرير بأنه كثير الخطأ، بأنه كثير الخطأ، وقد تغير فيه في آخر عمره، تغير يعني زاد حفظه سوءا. إذا فهو يعني سيء الحفظ، ولذلك يعني بعض العلماء يعني وصف هذا الراوي بأنه سريع الحفظ وسريع النسيان، يعني هو يحفظ سريعا، يعني ممكن في مجلس يحفظ 500 حديث، فهو يحفظ سريعا، ولكن في المقابل ايضا ينسى بسرعه، يعني يحفظ 500 حديث ولكن قد تساله عنها يعني بعد يوم او يومين فتجده يهمل في اكثرهم، فهو سريع الحفظ ولكنه سريع ماذا؟ النسيان. اذا فهو يعني سيء الحفظ، فهو سيء الحفظ. اذا فهذه عله من علل هذا الحديث، في الحديث من روايه يحيى بن يمان العجلي وهو سيء الحفظ. اما العله الثانيه فهذا الحديث رواه الترمذي في سننه بسنده عن محمد ابن المنكدر عن عائشه رضي الله عنها. قال الحفاظ او قال بعض الحفاظ، وذكر ذلك الشيخ الاسباني رحمه الله فيما اذكر في كتابه السلسله، بان الراوي وهم ايضا في هذا الاسناد، والصواب ان هذا الحديث من روايه محمد بن المنكدر عن ابي هريره. اذا فمن قال عن عائشه فقد وهم واخطا، والصواب انه من روايه محمد بن المنكدر عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه. اذا فهذا الاسناد يعني اسناد ضعيف، اسناد ضعيف لاجل هذه العلم، ولكن هذا المعنى وهو قوله عليه الصلاه والسلام الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس، هذا المعنى يعني ثبت يعني له شواهد، فثبت من حديث ابي هريره، ثبت من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، رواه ابن ماجه وغيره، رواه ابن ماجه وغيره. إذا فاحي له يعني شواهد، يعني هذا المعنى له شواهد يتقوى بها، ولأجل يعني هذه الشواهد صحح الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث في مؤلفاته كما في الاسترواء وغير ذلك. إذا فحديث عائشة بحد ذاته يعني ضعيف، ولكن المعنى الذي جاء به هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاه والسلام الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس، يعني هذا المعنى صحيح، يعني له شواهد ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل الآن للكلام عن متن حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. هذا الحديث معناه باختصار أن أمر الفطر ليوم الفطر وإنهاء الصيام به، وأمر الأضحى لا يكون لأحد الناس، وإنما يكون لجماعة المسلمين، ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام معناه أن الشخص المسلم قد يرى هلال شوال بعينيه، قد يرى هلال شوال بعينيه، فيذهب مثلا ليخبر به الحاكم، يذهب إلى الحاكم ويقول له أشهد وأنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأشهد بأنني رأيت هلال العين بعينيه، ولكن الإمام قد يرد شهادته، قد يرد شهادته لفسقه أو لسبب آخر من الأسباب، ولكن هو في الواقع رأى الهلال وانفرد برؤيته عن ذكر الناس، والإمام لم يقبل شهادته. فهل يحق لهذا الشخص أن يعيد بنفسه؟ يقول أنا خلاص الإمام الحاكم أقبل الشهادة بتاعي، ولم يأمر الناس بأن يرفعوا الصيام وبأن يفطر، بل أمرهم ماذا؟ بالصيام وإتمام العدة، يعني عدة رمضان. فهذا الذي رأى الهلال، وأنا شفت الهلال بنفسي، فهل لي أن أفطر لوحدي؟ نعيد وحدي يا سيدي، الناس ما عيدتش معايا، نعيد وحدي، أنا شفت رأيته بعينيه، هل لي أن أفطر لوحدي وهو عيد لوحدي؟ ها؟ يأتي هذا الحديث مجيبته يقول له لا تفتر ولا تعيد ولو رأيت الهلال، لأن يعني أمر الفطر وأمر الأضحى لم يجعله الشرع إلى أحد الناس، وإنما جعله هذا متعلقا بجماعة المسلمين، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطر، يعني الفطر الشرعي متى يكون؟ يوم يفطر الناس، يعني إذا أفطر الناس جميعا فهذا هو الفطر الشرعي، والأضحى يوم يضحي الناس، إذا الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، إذا فالحاصل أن يعني مثل هذه الأمور لم يجعلها شرع إلى أحد الناس، ليس لأحد المسلمين أن يعيد بنفسه وأن يصوم لوحده دون العامة، وأن يفطر لوحده دون العامة، وأن يضحي لوحده دون العامة، بحجة أن الناس أخطأ أو أنه رأى الهلال إلى غير ذلك، ليس له ذلك، يعني فهذا أمر يعني الصيام وأمر الفطر وأمر الأضحى جعله الشرع يعلق بما عليه عامة الناس. ولذلك سئل شيخ الإسلام ابن تيمية، ونختم يعني هذا الدرس يعني بهذه الفتوى وجوابها، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل رأى الهلال وحده وتحقق رؤيته لتأكد من أنه قد رأى، فهل له أن يفطر وحده أو يصوم وحده أو مع الجمهور الناس؟ يعني ليس له أن يفعل ذلك، بل هو مأمور يصوم ويفطر مع جمهور الناس. إذا هذا هو لفظ السؤال، إذا سئل عن رجل رأى الهلال وحده وتحقق الرؤية، فهل له أن يفطر وحده أو يصوم وحده أو مع جمهور الناس؟ فشيخ الإسلام رحمه الله حكى خلاف العلماء في هذه المسألة، وأنهم اختلفوا على ثلاثة أقوال، يعني اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. أصحاب القول الأول قال عليه أن يصوم وأن يفطر في الفطر، لذهب بعض العلماء إلى أن الشخص لو أنه رأى هلال رمضان وحده ولم يحكم به الحاكم، أو رأى هلال شوال وحده ولم يحكم به الحاكم، فذهب بعض العلماء إلى أنه ماذا؟ إلى أنه يصوم إذا رأى هلال رمضان، يصوم وحده ولكن ماذا؟ سرا. وإذا رأى هلال شوال ولم يحكم به الحاكم يفطر أيضا ولكن سرا. إذن هذا قول من الأقوال الثلاثة. قال وهو مذهب الشافعي، يعني هذا القول هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. القول الثاني في المسألة أنه يصوم يعني وحده ولا يفطر إلا معنا، يعني له أن يصوم وحده إذا رأى هلال رمضان ولم يحكم به الحاكم، له أن يصوم وحده، له أن يصوم وحده، ولكن في الفطر لا يفطر إلا مع الناس، يعني ليس له أن يفطر وحده ولو رأى هلال شهوة. إذا فيجوز له أن يصوم وحده في الصوم دون ماذا؟ دون الفطر. قال شيخ الإسلام وهو المشهور من مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة، يعني يقول هذا هو المشهور عند أحمد ومالك وأبي حنيفة. القول الثالث في المسألة أنه يصوم ويفطر مع الناس، أنه يصوم ويفطر مع الناس، الذي إذا رأى الهلال وحده ولم يحكم به الحاكم فإنه يصوم مع الناس ويفطر أيضا مع الناس. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا أظهر الأقوال. ما معنى أظهر الأقوال؟ أي أقوال وأرجحها. قال وهذا أظهر الأقوال. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، وأضحاكم يوم تضحون. إذا استدل بهذا الحديث الذي هو في معنى حديث عائشة وأبي هريرة، إذا الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. ثم ذكر الشيخ رحمه الله، وأنا أقرأ الفتوى طبعا وأختصرها في ذلك الوقت، ثم ذكر الشيخ رحمه الله خلاف العلماء في الهلال والشهر، يعني الهلال لماذا سمي هلالا والشهر لماذا سمي شهرا، في ذلك خلاف بين العلماء. هل هو اسم لما يرى في السماء أو لما اشتهر بين الناس؟ يعني كلمة الهلال لو أن شخصا لوحده رأى هلالا، رأى هلال رمضان أو هلال العيد ولم يره الناس ولم يحس به، فهل يسمى هلالا أم لا؟ هل يسمى هلالا أم لا؟ والشهر الذي يدخل به هل يسمى شهرا أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. ورجح شيخ الإسلام رحمه الله بأن الشهر لا يكون شهرا إلا إذا اشتهر بين الناس، والهلال لا يسمى هلالا إلا إذا استهل به الناس، إلا إذا استهل به الناس أي أعلنه الناس، هذا هو هلال رمضان أو هلال شوال فاستهل به الناس. الهلال هو ما استهل به الناس والشهر هو ما اشتهر بين الناس. وهذا الذي اشتهر بين شيخ الاسلام قال وحينئذ فشرط كونه هلالا وشهرا شهرته بين الناس واستهلال الناس به حتى لو رآه عشرة ولم يشتهر ذلك عند عامة أهل البلد لكون شهادته مردودة أو لكونهم لم يشهدوا به كان حكمهم لقمة ذكر المسلمين، فكما لا يقفون ولا ينحرون ولا يصلون العيد إلا مع المسلمين، فكذلك لا يصومون إلا مع المسلمين. قال: وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. قال: ولهذا قال أحمد في روايته: يصوم مع الإمام وجماعة المسلمين في الصحو والغيب. قال أحمد: يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. وهذا ليس تشبيها لليد باليد يا جماعة، أنا قلت يد الله، هذا ليس تشبيها باليد لليد باليد، وإنما هو بسبب ماذا؟ التحقق من أن هذه الصفة صفة حقيقية. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا فوق الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا وخشارا، يعني عينه وأذنه. هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية وأشار إلى عينه وأذنه سميعا بصيرا. وهذا ليس من باب التشبيه، وإنما من باب التأكيد على أن هذه الصفة صفة حقيقية وليست مجازية. طيب، إذا قال الإمام أحمد: يد الله مع الجميع. إذا فمعنى الحديث كما قلت باختصار: الفطر يوم تفطر والأضحى يوم تضحون. فمعنى هذا الحديث أن هذه الأمور لم يجعلها الشرع إلى أحد الناس، وإنما جعلها إلى عامة الناس. فإذا صام الناس صمنا، وإذا أفطر الناس أفطرنا، وإذا ضحى الناس ضحينا. ولهذا من الخطأ ما يفعله بعض الناس أنه يصوم أو يعيد وهو منفرد بفعله عن الناس. يقول السعودية رحمه الله منذ كان الناس كان يصوم وفطرنا، هذا خطأ. فالصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى كما يضحي الناس. لأن هذه العبادات جعلها الشرع إلى الإمام وجماعة المسلمين، ولم يجعلها إلى أحد الناس. هذا هو معنى الحديث باختصار، ونكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم وأعلم. كنت أود أن أجيب على بعض الأسئلة، ولكن أؤخر ذلك إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلى ذلك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.